الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الجزء الثاني من شرح حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكنا وصلنا في الجزء الأول في يوم الثلاثاء الماضي عند قول عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وكنا فصلنا في هذا الجزء على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب المثل بمحبة السلامة للمسلمين، أنه لم يقتل بيد رجل يقول لا إله إلا الله. ثم توجه عمر بالخطاب إلى ابن عباس، قال له: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة. والعلج هو الرجل الفتي مفتول العضلات. وكان عمر بن الخطاب من رأيه ألا يدخل المدينة من السبي إلا الصغار، فلما ظفروا بأبي لؤلؤة المجوسي فقيل لعمر إنه حداد ونجار ونقاش، فأرادوا أن ينقلوا ما عنده من الخبرة لأهل المدينة. وكان العباس رضي الله عنه أكثر هؤلاء جميعا رقيقا، فقال له ابن عباس: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، أي إن أحببت أن نقتلهم فعلنا. فقال له عمر: كذبت وكذبت. هذه خرجت على عادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشدة، وكانت شدته مقبولة لإخلاصه. يعني عمر بن الخطاب كان يعلو بجرته بعض أكابر الصحابة، ومع ذلك ما كانوا يطلبون منه. والظاهر من هذا إخلاصه، أنه كان يفعل ذلك لله تبارك وتعالى. كان عادته يعني رضي الله عنه الشدة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني في حديث جابر بن عبد الله وصحيح بن حبان، لما لقيه عمر بن الخطاب قال: إلى أين؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فنهاه عمر. قال جابر: فما بد، أنا لا بد أن أنا أنادي بهذا النداء. فجره عمر جرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أأنت أمرته أن يقول كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله خلي الناس يعملوا. قال: خليهم يا عمر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قام من بين أظهرنا وغاب عنا، فخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، وكنت أول من فزع. فالمهم أن هو أبو هريرة رضي الله عنه ذهب يلتمس النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد حائطا لبعض بني النجار، والتمس بابا فلم يجد. قال: وجدت ربيعا، والربيع هو الجدول، كان في قناة ماء بتمر من أسفل الجدار. حاول أن يمر أو يدخل إلى البستان من هذه الفتحة يعني، فلم يستطع. قال رواية مسلم: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفز يعني ضم أطرافه كلها على بعضها حتى يستطيع أن يدخل من هذه الفتحة. وفي أظن مستخرج أبي عوانة أو عند ابن حبان قال: فحفرت كما يحفر الثعلب، كان وسع لنفسه بأنه يحفر في الجدار. فلما دخل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي داخل هذا البستان وقد أسند ظهره على الحائط. فلما رآه قال أبو هريرة: قال: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قل قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا واخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أولا من فزع. قال يا أبا هريرة خذن علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنة. فأخذ أبو هريرة نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج، فأول من لقيه خلف هذا الحائط هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبشره عمر بهذه البشرى. فلما سمع عمر ذلك ضرب أبا هريرة ضربة، قال أبو هريرة فخررت لثتي وأعلى ظهري وأجهشت بكاء. أجهشت بكاء اللي هو خلاص حياتك يعني، خلاص إيه في المراحل الأخيرة من الكرب يعني. فقال فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وركبني عمر، أي كان خلفي مباشرة. فلما رآني قال ما نجا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله قلت الذي أمرتني فضربني عمر. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا ليه، لأن أول ما يعرف أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يبقى نعم على بطنه ونعم على ظهره ومش حاجة خالص، قولك أنا ليه النهاردة أقول لا إله إلا الله. فإذا كان بيصلي الليل حيكف عن القيام، إذا كان بيتصدق حيكف عن الصدقة اكتفاء بهذه الكلمة التي يقولها ليل نهار. فقال عمر خل الناس يعملوا، خليهم على الجد والاجتهاد، ولا داعي أن احنا نغرهم بهذه الكلمة التي ظاهرها أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مكتفيا بها دون العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل الناس يعملوا. وأيضا في صحيح البخاري لما خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، كان العرب زمان يتأذون بوجود الكنف في البيوت، كانش العرب عنده دورة مية في البيت كان بيتأذى منه، إنما كان إذا أراد الرجل أو المرأة أن يقضي أحدهما حاجته كان يوغل في الصحراء يمشي بعيد وبعدين يقضي حاجته. في يوم الأيام خرجت سودة رضي الله عنها وكانت امرأة جسيمة بدينة لتقضي حاجتها، فلقيها عمر أو رأها في الطريق فقال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا. احنا عارفين برضه فالداري وانت ماشية الداري وانت خارجة كده. فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشة وإنه لا يتعرق عرقا. العرق انت عارف ايه الذراع الأمامية للشاه، فبيأكل اللحمة اللي حوالين ايه اللي حوالين العرق. فلما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام شكت له عمر وما قاله عمر. قالت عائشة رضي الله عنها فأغشي عليه، أخذه ما يأخذه من الوحي ثم سري عنه، فقال لها إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. وهذا الحديث دليل من أدلة كثيرة على أن السنة من الوحي، لأنه أوحي إليه في هذا ما تكلم، ولكن أخذه ما يأخذه من البرحاء أي العرف من الوحي إذا نزل عليه، ثم قال إن الله قد أذن لكنا في قضاء حوائجكم. وفي قصة مغاضبة النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه رضي الله عنهن أيضا دخل عمر على عائشة فعزمها وكلمها بكلام شديد، فقالت ما لك ولي ابن الخطاب عليك بعيبتك روح لبنتك قالك مال يعني لا تكلمني. هذا الكلام الشديد ليه؟ لأنه لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأذى منهن فذهب إلى عائشة وبقية المؤمنين اللي يعني إيه يخاطبهن بخطاب شديد. هذه كان سمتا عاما في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى في صلاة قيام الليل كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يصلي فوجده إيه يصلي سرا، ووجد عمر بن الخطاب رافعا صوته يصرخ بالقراءة. فلما اجتمع عنده في اليوم التالي فقال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قد رأيتك تسر بقراءتك. فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت واخبرك. فقال ارفع صوتك قليلا. وقال لعمر رأيتك ترفع صوتك بالقراءة، قال أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان واخد البلد، فشوف يعني ايه كل واحد من ابي بكر وعمر بيتصرف على سجيته على طبعه. كان ابو بكر الصديق عنده مساله الرفق الشديد، فشوف حتى تصرفه في القراءه برضه ايه خارج على سجيته. وعمر بن الخطاب قال اوخذ الوسناد النايم يدعبه، بحيث ان هو يقومه برضه عشان ايه اول ما يسمع القراءه يقوم يصلي، وذلك واطرد الشيطان. فلما ابن عباس يعني قال له لو شئت فعلنا وفعلنا اي قتلنا هؤلاء، وطبعا هذا محمول على قتل من لم يسلم من هؤلاء السبي، والا فلا يحل له ان يقتل من لم يجرم، لان ظاهر الكلام ابن عباس ان احنا نمسك السبي كلهم ونقتلهم، وهذا لا يحل ولا يجوز ان يقتل رجل او يعاقب بجريره غيره للقصد الثابت المعروف في كتاب الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا محمول على قتل على قتل الكافر منه، وحتى قتل الكافر منه فيه أيضا نفس هذا البحث. فقال له عمر بن الخطاب كذب، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فإذا يفهم من هذا كأن عمر بن الخطاب فهم أن ابن عباس يريد أن يقتل المسلم منهم، لذلك شدد عليه، لأن أعظم شيء هو الدماء، أعظم شيء هو الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي فإذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه التوبة، ضاقت عليه التوبة. لذلك شدد عمر عليه في الكلام، قال له كذب، لأن تصور أنه يريد أن إيه؟ أن ينفذ القتل في المسلمين. لذلك قال له بعدما يعني تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، أي لا سبيل لك إلى ذلك. فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. وأعظم طبعا المصائب كلها أن يموت مثل عمر ابن الخطاب. ليه؟ لأن كان عمر الخطاب ينصف الناس من نفسه ومن الناس، وكل إنسان منا يحتاج إلى من يحميه، يحتاج إلى من يحميه. أشوف واحد مرة لقي عمر بن الخطاب الأظن الذي قتل زيد بن الخطاب ثم أسلم، يعني كان كافر وأسلم بعد كده، لكن قتل زيد بن الخطاب. فلما رآه عمر قال اغرب عني فإنني لا أحبك. فقال يا أمير المؤمنين أو يمنعني ذلك حقي؟ يعني أنت متحبنيش ذا يضيع حقي؟ قال له لا، قال فإنما يأسى على حب النساء، تحبيني ما تحبنيش حاجة ترجع لك أنت، طالما إيه هذا لا يضرني. انظر إما أشد إنصافا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن عبد الله بن عمر لما اشترى ماشية وحب يتاجر بفلوسه، ففي يوم من الأيام عمر بن الخطاب يعني ماشي فوجد إيه ماشية كده بضاضة كده وخينة كده، فقال ماشية من هذه؟ قالوا ماشية عبد الله بن عمر. قال بخل بخل والله عاد عمر بن الخطاب، يعني ابن عمر بن الخطاب عنده ماشية واخدرت. فنادى فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال يا أمير المؤمنين أبتغي بأموالي كما يبتغي الناس، شغل فلوس لخلق الله يعني. قال يا عبد الله بع هذه الأنعام وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال. لما تشوف طب إيه المشكلة؟ ابن عمر بن الخطاب اشتغل شغل فلوس، قال لك هيبقى في ريبة. يقول لك ابن أمير المؤمنين وهو نفس عمر بن الخطاب قال نفس الكلام، قال بخن بخن أنعام ابن أمير المؤمنين رايح، أنعام ابن أمير المؤمنين جاية، وكل الناس هيبتدي يجاملوا والكلام ده. فخاف عمر، عشان كده لم يستطع مخلوق أن يطعن على عمر أبدا، بخلاف عثمان رضي الله عنه لما ولي عثمان الخلافة قرب أرحامه. وإحنا بنقول أن عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل ذلك بحق، مش قرب أقرباؤه وبدأ إن هو كده يتلهم بقى يرقشوا ويتلوا الحكم والكلام ده، لا، كان عثمان أجل وكان أتقى لله عز وجل أن يتردى في مثل هذا. لكن للناس قيل بالظنون وقال، يعني الناس دائما عندها سوء ظن في الحاكم، دائما عندها سوء ظن في الحاكم، لهذا ينبغي على الحاكم أن يتنزل على طول عشان يصون عرضه، حتى يصون عرضه، لأنه متهم بدون جريمة، الأصل فيه أنه متهم. فكيف إذا ساعد الناس وعطاهم دليلا؟ لأن عثمان بن عفان قيل له إن عمر بن الخطاب كان وكان وكان وكان يشتد على أرحامه، قال إن عمر كان يشتد على أرحامه في ذات الله، وأنا أصل رحمي في ذات الله، زي الحب في الله والبغض في الله، مع بعد ما بينهم، واحد يحب وحد الله واحد بيبغض وحد الله، هذه واحدة في الشرق واحدة في الغرب، بس الاثنين على مستوى واحد عند الله. ليه؟ لأنها كلها إيه؟ في الله تبارك وتعالى، تحب ذكرى لكنها طالما أنها في الله يبقى على نفس المستوى. فعمر الخطاب كان شديدا، فأمره أن يبيع هذه الأموال حتى لا يقال أن ابن أبي المؤمنين استفاد من وظيفة أبيه. فلذلك نضع عمر حميدا، ولم يستطع أحد على الإطلاق أن هو يعني يتكلم في عمر. يذكرون، وطبعا في كتب التاريخ عادة لا يهتمون بنقل الوقائع الصحيحة، كتب التاريخ بيكتب فيها الأكاذيب والمناكير والحكايات التي لا أصل لها. فأنا أقول هذه الحكاية ليس لأن سندها صحيح، ولكن لأنها تتمشى عموما مع السيرة العامة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما عزل عمر خالد بن الوليد وكان في أوج شهرته وفي أوج مجده بسبب خلافات، رأي عمر بن الخطاب كان له رأي معين، لا سيما في مقتل بني جزيمة، جماعة اللي خالد قتلهم في بني جزيمة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني جزيمة فالناس قالوا إيه؟ قالوا له صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، هم عايزين يقولوا له نحن أسلمنا. وأصل يقال فلان صبأ إذا خرج من دين إلى دين ما يشترطش الكفر، لكن لما كان المسلمون يخرجون من دين الكفار إلى دين المسلمين كان العرب يقولون صبأ صبأ، أي انتقل إيه؟ انتقل من دينه إلى دين آخر، ثم صار هذا مصطلحا على الكفر، يقال فلان صبأ أي كفر. فبنو جزيمة أرادوا أن يقولوا لخالد أسلمنا أسلمنا، يعني تركنا ديننا ودخلنا دين، فقالوا إيه؟ صبأنا صبأنا. فحملها خالد على المصطلح المشهور صبأنا صبأنا، يعني بتقولوا لي كفرنا كفرنا، فأمر بهم فقتلوا جميعا. فلما بلغ ذلك عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم دفع الدية عن هؤلاء القتلى جميعا. فكان عمر بن الخطاب عنده حفيظ على المسألة دي، المسألة زادت قوي لما قتل خالد ابن الوليد مالك بن نويرة، وكان مالك بن نويرة مع مسيلمة كذاب، وحصل أيام الردة لما ارتد العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل أبو بكر الصديق خالد بن الوليد إلى مسيلمة وجماعة الحلول الذين ارتدوا وأبوا أن يدفعوا الزكاة. فمالك بن نويرة ده حصل بينه وبين خالد بن الوليد مناظرة أو مجادلة، فقال بيقول له ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة كالزكاة؟ قال هكذا يقول صاحبكم. صاحبكم؟ قال أوليس بصاحبك؟ ففيه خالد بن الوليد أنه هو إيه؟ أنه كاذب، واخذلت فقتله وتزوج امرأته، واخذلت. فمتمم ابن نويرة وكان رجلا شاعرا جاء إلى أبي بكر الصديق، وكان عمر بن الخطاب وزير أبي بكر الصديق كما تعلمون، وقال له أنه قتل أخي، وأخي كان مسلما ونزع على امرأته، واخترك. فعمر بن الخطاب استشاط غضبا على خالد وقال عدو الله قتل امرأة مسلما ونزع على امرأته، وبدأ يجادل أبا بكر الصديق في عزل خالد، واخترك. فقال أبو بكر ما كنت لأغمد سيفا سل الله على الكفار، وهو لما قتل مالك بن نويرة ما قتلوش، كان متأول لما يسمع هكذا قال صاحبكم، أي واحد مننا يفهم منها لا سيما هو في المعسكر الآخر إن هذا ليس بمسلم. فكيف وقد قتل النبي خالد بن الوليد بني جذيب الذين قالوا صبأنا ولم يعزله رسول الله؟ مش قتل واحد ولا اثنين، ده قتل جماعة ولم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خالد متأولا، فكذلك كان خالد متأولا في قتل مالك بن الوليد، كيف يعزله؟ ده كلام مين؟ كلام أبي بكر الصديق. وعمر الخطاب مش عاجبه ليه؟ مش عاجبه هذا الكلام. وقال مالك المتنع بن نوير جاء وشكى واستثار عمر الخطاب على خالد بن الوليد، وقال أبياتا في غاية الجمال والروعة. قال: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي بتدراك الدموع التوافكي، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فد كاذكي؟ فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. يعني كأن لم يمت في الدنيا إلا أخوه، كل القبور اللي في الدنيا دي هي قبر إيه؟ أخيه. فكلما رأى قبرا ذكر مالكا، وذلك لذلك كل ما يدخل على جبانة يدور إيه؟ العيار. ليه؟ يتذكر إيه؟ أخاه. وخذلك فأبيض يعني فيها تفجع وفيها أسى. فأراد عمر فقط أن يعزل خالدا، فلم يتمكن في حياة أبي بكر الصديق. فلما آلت الخلافة إلى عمر عزله. أردت كده؟ حتى قالوا، وهي دلوقتي اللي أنا بقول لك إن ورد في كتب التوريث والكلام، إنه أرسل الرسول إلى خالد قال له: اشطر ماله نصفين، خذ النصف واديله النصف. فكان عند خالد نعم، فخذ فلدة واداله فلدة. تخيلت. وقال رجل لخالد بعدها: أما تفكر في الخروج؟ عمر عاجبك اللي عمله ده، تخرج عليه وبتاع. قال: أما وابن الخطاب حي فلا. عشان بقول لك دي عاقبة الايه؟ عاقبة الإخلاص. كل واحد أعماله لله تبارك وتعالى، ربنا بيجعل له في قلوب العباد ودا، حتى الشدة بتاعته بتكون ايه؟ بتكون مقبول رضي الله عنه. لذلك مضى حميدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالناس تفجعوا عليه كأنه لم تصبه مصيبة قبل يومئذ، لأن ضياع مثل عمر وموت مثل عمر أكبر مصيبة على الناس. وأكبر مصيبة على الناس أن يفشوا الجور والظلم بحيث أنك تعلم أنك إذا ظلم لن يقتص لك، أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان. لهذا تفجع الناس كثيرا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كما قال ابن عباس: وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة، كما قال عمرو بن ميمون: وإن وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: لا بأس بمن نفس، لا إن شاء الله سليمة وكويسة وحيقوم بالسلامة والكلام ده. وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ. النبيذ بقى مش زي ما الناس تخيل الخمر، لا، أصل النبيذ أن تلقى تمرات في ماء عذب فيأخذ الماء من حلاوة التمر، يبقى الماء إيه؟ في حلاوة خفيفة. فهذا هو النبيذ الذي كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، أي تلقى تمرات في الماء فيحلو هذا الماء فيشربه. وكذلك كان عمر بن الخطاب، وكان هذا هو أحب الشراب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه؟ لأنه كان أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخبرك زي أنا في الماء كان يحب الدباء، الدباء والقرع، ها كوسة دي كبيرة ده دي حجم البطيخ ده، وخبرك ويتقطع حتت كبيرة كده وتتسلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، وكان يتبع الحب بتاع الدباء يأكله. فكان أنس بن مالك أيضا يحب الدباء، وقال: ما زلت أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. ليه؟ لأن الله رأى أنه إذ يتتبع الحب فبيحبه، ودي طبيعة أي محب، أي محب الحاجة اللي بيحبها تلاقيك بتلقائية بتحبها، الحاجة اللي هو بيكرهها تلاقيك أيضا بتلقائية بتكرهها. وهذا بيظهر في أدنى التصرفات. يعني في مسلم أبي يعلى سند صحيح على شرط الشيخين، قيل لأنس بن مالك، واللي بيروي الواقعة دي قتادة بن دعامة الثلوثي، قال: كنا جلوسا عند أنس، فقال له رجل: صف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: شعره كان كشعر قتادة. فبكى قتادة من الفرح لمجرد انه شعره زي شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل عليه على شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. واخبرت فكان عمر الخطاب لما حتى سأل الطبيب اي الشراب احب اليه، قال النبي، قالوا هاتوا نبي يشرب عشان يشوف النبي تأكل من جرحيه ولا تأكل من جوفيه عشان يشخص الحال. قال فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه حين تقيأه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. وفي بعض الروايات أن النبيذ خرج من جرحه أيضا، فلم يظهر ليه؟ لأن النبيذ لما اختلط بالدم كأنه كل دم، هو طبيب عايز يميز، فلذلك سقاه لبنا عشان يبقى لون اللبن غير لون الدم، فإذا خرج اللبن من الأمعاء يبقى خلاص إيه؟ يبقى خلاص هيموت. واخدلك؟ فهو عايز يعرف إيه؟ يعني طبيعة الجرح يعني. فلما شرب اللبن خرج أبيض، واخدلك؟ ظاهر مختلف عن الدم. فلما رأى ذلك علم أنه ميت، فقال له أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي يا أمير المؤمنين. وطبعا يعني إحنا برضو هنتعلم من هذا الدرس شيئا، نحن نجبن عادة عن فعله. بيبقى الرجل ميت وهم عارفين انه ميت، والاطباء كلهم قالوا انه لا امل بعلم الطب، مش بالدخول في الغيب، لان في النهاية الكلمة الاخيرة في حياة البشر لله رب العالمين، لكن بالعلم وبالطب والخبرة بيقولك ان خلاص هذا الرجل ميت، يعني خلاص فيه يقضي نحبه. فيقوم الناس برضو ايه يطمنوه ويمدوله في الاجل، فيقوم يغتر. المفروض انك انت توصل له انه هيموت، اذا كان عنده مظالم يقولها، كان عنده وصايا يقولها، حتى لا يغتر. لان كل ما يقال له طبيب ممتاز يبقى الطبيب قال خلاص اكلوا لي بنفسه انه خلاص هيموت، ويقول لك لا قال ما شاء الله ده كويس جدا وهتقوم بالسلامه والكلام ده. طب انت بتنفذ في اجله لاي مصلحه وانت عارف انه ميت؟ قل له إنك ميت حتى يتخفف من المظالم، حتى يقول ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف. أخذة أسف ليه؟ لأنه ما استطاع أن يفعل شيئا، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ولو علم أنه سيموت لقال كلمة. فهذا الرجل مريض ومرض طال ومرض عضال كمان وهيموت، لكن لا يدري هل سيموت أم لا. فأنت بتقول أوصي، إذا كان في شيء أوصي، ما الذي تريده، ما الذي تحبه، ما وخبرك. فهو الطبيب قال له أوصي أمير المؤمنين، الكلام ده في خارج البخاري. فقال عمر صدقني ولو قال غير ذلك لكذبته، وخبرك. فلما قال أوصي أمير المؤمنين بدأ عمر الخطاب في الوصية التي سنقرأها بعد ذلك. فلما علموا أنه ميت بدأ المسلمون يلقون عليه النظرة الأخيرة، ويعني يثنون عليه. فدخل عليه رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمه، أو وقدم في الإسلام ما قد علمه، وإن كان وقدم هي الأقوى والأوجب، وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدل ثم شهادة. وهذا الترتيب دل على أن هذا الشاب عاقل، لنرتب الأوسمة والنياشين بتاعت عمر الخطاب على حسب أهميتها وقوتها. قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. طب واحد يقول طيب إيش عرفه؟ فهذا غير بشرى الله لك، هو عنده وحي بالمسألة دي عشان يقول هذا الكلام ويفتكد على الغيب ويهجم على الغيب؟ نقول له لا، ده كان عمر بن الخطاب معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم حي أنه من أهل الجنة، وهذا بالنص القاطع الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يعرفون ذلك، ويكفي قربه من النبي عليه الصلاة والسلام كما كان ابن عمر يقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالجنة في أكثر من حديث. يعني في حديث له في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة في المنام يعني، فرأيت عليه جارية، رأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قلت: ولمن هذه، ومن هذه الجارية؟ قالوا: إنها امرأة عمر. قال: فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. فبكى عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، أعليك أغار؟ يعني لا يغار من مثلك لي لأمانته، ولأنه يغض الطرف، إنما يغار الإنسان من واحد يرسل طرفه. وهذا الحديث يعني فيه أدب عالي جم في من أدب الصحبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أصحابه حتى في المنام، يعني حتى في المنام يراعي أصحابه ولا يهجم على حريم أصحابه. وهكذا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه الوفاء. واختلف وحديث سعد بن أبي وقاص أيضا في الصحيحين، لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، قال: يا رسول الله، أضحك الله سنك، مما تضحك؟ قال: عجبت من هؤلاء، كان عنده نسوة وعملين يتكلموا، تعالى في النساء يعني صوتهم عالي وما بيسمعوش، يعني ما فيش واحدة بتدي فرصة لنفسها تسمع، كله بيتكلم، تخبرك فعملين يتكلموا صوتهم عالي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فأول ما قال عمر الخطيب، عمر بن الخطاب في الباب، ابتدرنا الحجاب كله هرب واستتر. فدخل عمر الخطاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، قال: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما رأينك ابتدرنا الحجاب. فتوجه إليهن عمر، قال: أي عدوان لأنفسهن؟ أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا: نعم، إنك فظ. واختلفوا في اللفظ الثاني: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان غير فجك. واختلف: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان غير فجك. ومعروف في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب كان من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فلما الشاب يقول: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، لم يبتك على الغيب، ومعشان في حد يقول له: إيش عرفك؟ معك وحي. أيوة، معه وحي، وهذا الوحي هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة يعلمون هذا علما قاطعا. أشوف يا أخي الروافض قاتلهم الله، جماعة الشيعة في إيران دول، اللي بعض الطوائف الإسلامية بكل أسف عمال تطبل وتزمر لهم، وعمال يقولك الإمام الخميني، وهذا إمام في الضلال، خميني هذا ضال مضل، وعلماء المسلمين كفروه زي الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وهؤلاء كفروه. ليه؟ لأن هذا الرجل ملآن شسدا وغيظا على أهل السنة، وكتب تشهد بذلك. انا ما كنت اصدق حقيقه الكلام اللي بيقولوا عليه لحد ما جبت الكتب بتاعته، فوجدت ما لا يصاب. يعني هو بيعتبر ان اهل السنه نجد، اي نعم، ولو دعاء بيلعن فيه ابا بكر وعمر وعائشه وحفص، ويقول: اللهم لعن الطاغوتين الكافرين ابا بكر وعمر ولعن ابنتيهما. واخذلك جماعة الاثنى الشيعة الاثنى عشرية دول معروف ان هم من يعني زي يهود بالضبط، وليس معنى هذا انني اكفرهم جملة، لا، احنا لا نكفر هؤلاء الطوائف الاسلامية في الجملة، ولكن نكفر اعيان منهم اللي هم علماءهم الذين علموا الحق فجحدوه. واخذلك، وان كان طبعا هذا الكلام مر قوي على بعض الناس اللي يسمعوا الاول مرة، لكن هذا هو الحق. فضلنا مخدوعين فترة بسبب الطبل التضليل اللي حوالين الثورة الإيرانية، الثورة الإيرانية وآية الله خميني ومش عارفين، لحد ما وقفت على كتاب لواحد من أكابرهم في مدينة قم اسمه محمد باقر المحمودي، باقر الله بطنه. واخبرك ده حقق كتاب لابن الجزري. الكتاب ده أنا كنت استخرجت المخطوطة بتاعته من دار الكتب المصرية على أساس إن أنا أنشره على الناس. فبعد ما نسخت الكتاب علمت إن هو محقق، التمس هذا الكتاب في الأسواق لحد ما ظفرت به. فإذا اللي محققه هذا الرجل اللي هو محمد باقر المحمودي، الكتاب اسمه مناقب الأسد الغالب، ممزق الكتائب، مظهر العجائب، علي بن أبي طالب. مناقب الأسد الغالب، مظهر العجائب، ممزق الكتائب، علي بن أبي طالب. المهم أعاد صفح الكتاب فوجدت تعليقات غريبة، منها تعليق خاص بعمر بن الخطاب في هذا الحديث، لما عمر بن الخطاب الغلام قال له الكلام ده، وأبشر ببشرى الله لك من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم من في الإسلام مقعدا ثم وليدا وعدلا ثم شهادة، عمر قال له إيه؟ قال وددت أن ذلك كفاه لا علي ولا لي. يوم يعلق على الفقاد يقول إيه؟ يقول انظر إليه تراه يائسا من النجاة. وجاب اللفظ الآخر اللي إن عمر بن الخطاب قال ليت أمي لم تلدني، ليت أم عمر لم تلد عمر، وقالت لو أن عندي اطلاع الأرض ذهبا لابتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. يوم يلقاه هو اللي حكم على نفسه. إحنا مش هنقول حاجة، لما يكون واحد عارف بيقول عذاب الله يوم ألقاه يبقى هذا الرجل يدل على إنه هالك، وهو عارف إنه هو هالك. وبدأ يشتم عمر بن الخطاب وقال إن الصحابة ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة. ومن الغل بتاعهم على أبي بكر وعمر إن في العيد بتاعهم يعملوا تمثالين من العجين ويملى بطن التمثال ده سمنة وسكر وعسل، وبعدين يقوم إيه لما يجي في العيد يقوم فاتح كرشه على أساس كاتبين على واحد أبو بكر وعلى الثاني من عمر، وهم جاي فاتح كرشه على أساس بيفتح كرش مين؟ كرش أبو بكر أو كرش عمر، وهم شارب السمنة والعسل اللي في بطن على أساس إنه بيشرب دمه يعني، تاخد بالك إزاي؟ وفي نفس العيد دوت يجيبوا نعجة ويكتبوا عليها عائشة ويقعدوا يكتبوا الإيه؟ الصوت بتاعها وهي حية، واخد بالك؟ على أساس إن هما بيعذبوا مين؟ بيعذبوا عائشة. ومع ذلك ترى الغافلين المغفلين يقول لك التقارب ما بين السنة والشيعة، تقارب إيه اللي بيقولوا عليه؟ ده أنت لو واحد بيسب أبوك أنت عمرك ما تحط إيدك في إيده. الصحابة دول بقى أغلى من أبيك لأن هم الإسلام، هم الإسلام وهم اللي نقلوا لنا هذا الإسلام. كما قيل للإمام النسائي إن رجلا يتكلم في معاوية يشتمه ويسلبه، فقال النسائي رحمه الله إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. عشان كده اللي بيشتموا الصحابة في اليومين دول يشتموا أبو هريرة ويشتموا أبو ذر والكلام ده، ما يريدون هؤلاء الصحابة إنما يريدون الإسلام، لأنك أنت لو سلمت له إن أبو هريرة مطعون عليه يبقى كل علم يأتي عن طريق أبي هريرة هدر خلاص، وحنسلم له بقى صحابي الصحابي براح الإسلام. يبقى الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. فلما يجي يقول لك نحط إيدينا في إيدين الشيعة احنا بنقول لا بالفم المليان، واحنا ابغض الناس الينا هم الشيعة الاثني دول، لانهم يكرهوننا بيعتبرون ان اهل السنه نجس، وهذا نص الخميني ونص اسلاف الخميني، واخد بالك؟ وبيزعموا ان القران الموجود ناقص، وان في ثلثين القران مع محمد بن الحسن العسكري، ومهما كذب المكذبون هذه الروايه كتبهم تدل على كذب المكذبين، هذا كان موجود في كتبهم. يقول لك ان ثلثين القران مع محمد بن حسن العسكري اللي هو المهد المنتظر بتاعهم في السرداب، والسرداب ده بقى شوف بقاله مئات السنين مش راضي الراجل يطلع منه، وموقفين عساكر عليه وناس منتظرين خروج المهد عشان ياخدوه ايه ويعرفوا الامه به. الثلثين ده يقول لك الثلثين ده الصحابه جحدوه لانه خاص به مناقب علي بن ابي طالب ومناقب الحسن والحسين وخلافه علي وخلافه الحسن والحسين ومش عارف ايه وال البيت والكلام ده، فالصحابه تمالؤوا على كتم هذا الجزء من القران، فاخذ محمد الحسن العسكري عشان يهرب بيه عشان يحرقوه ولا حاجه، فالقران الموجود بين اظهرنا ناقص، واخد بالك؟ فانت لما يكون بني ادم بيتكلم بهذا الكلام تحط ايدك في ايده. نحن مختلفون في الاصول، احنا اذا كنا مختلفين في الفروع ماشي، وتلاقي برضه جماعه بتوع التقارب بين السنه والشيعه يحط لك العنوان اللي كان قاله الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله اللي هو نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الكلام ده العباره دي عباره الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجله المنار. ثم أكثروا منها. إحنا بنقول يا جماعة العبارة جميلة لكن تحتاج إلى توضيح، مش بهذا الإطلاق. نتعاون فيما اتفقنا عليه، النص ده كويس. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أي في الخلاف السائر. إنما إذا كان الخلاف غير معتبر مش أعذره. يجي واحد يقول القرآن ناقص، فما احنا مختلفين اهو، هل الخلاف ده ممكن يحتمل؟ واحد يلعن لي ابو بكر وعمر ويقول الصحابه ماتوا على النفاق، هل ده ممكن الخلاف يعتبر؟ لا. اذا الخلاف قسمين، خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. يبقى عباره الشيخ رشيد رضا تنصب على الخلاف الايه؟ المعتبر. واخد بالك ازاي؟ زي مثلا مسح الراس، مسح الراس كله ولا ربعه ولا ثلثه، ماشي الحال. واخد بالك؟ اللفظ يدل على كل ده، هو خلاص مفيش مشكله، مش هنمشي بعض السكاكين. واخد بالك؟ تمسح على الخفين ولا ما تمسحش؟ واخد بالك ازاي؟ واحد بيقول لك ما تمسحش، لا بنقول احنا بنمسح على الخفين لان هذه السنه متواتره عن النبي عليه الصلاه والسلام. واخد بالك؟ لا انا هطلع المثال ده من الخلاف اللي هو غير معتبر، لان هذا الخلاف غير معتبر. اي واحد يقول لك يحرم المسح على الخفين لا دليل معه. لكن مثلا وضع اليد على القيام بعد القيام من الركوع على الصدر ولا السبهه، يعني اذا كان الخلاف معتبر واخد بالك نمشيه، إذا كان غير معتبر ما نمشيهوش. طب غير معتبر إذا كان إيه؟ في الأصول. إذا كان في الأصول إذ لا يستقيم الظل ونعود أعور. واخد بالك؟ فإحنا ما نقدرش نحط إيدينا في إيدين هؤلاء إلا عمالين بيكفروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب من أبغض الناس إليه هم، يعني بالذات أبو بكر عمر يكرهه عمر أكثر من كراهيته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب مقطوع له بالجنة. عشان كده الغلام لما دخل قال يا امير المؤمنين ابشر ببشرى الله لك. اذا هذا ثناء مجمل، فاراد الغلام ان يفصل هذا الثناء ويبين لماذا انت ممن بشره بالله. فبدا يعد بقى، قال من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ارفع الاوتمه على الاطلاق، ان الانسان يحظى بشرف الصحبه، شرف الصحبه، صحبه النبي عليه الصلاه والسلام. شوف النهارده مثلا لو واحد مننا لقي الشيوخ الكبار، لقي الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني، الشيخ محمد صالح، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، مثلا الشيخ حمودي الكويدري، هؤلاء العلماء، الشيخ احمد شاكر، الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، الثله المباركه دي، لو ان انسانا منا تتلمذ لهؤلاء. لما يدخل اي بلد يقول لك ده تلميذ فلان وفلان وفلان وفلان، وبياخذ مقامه ومكانته من تلمذه لهؤلاء الشيوخ. فكيف إذا كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ليس فيه أحاديث كثيرة في الثناء عليه شخصيا. فالبخاري رحمه الله لما أراد أن يذكر فضل معاوية بن أبي سفيان ذكر صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي بيطعنوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحكم عليهم بالكذب. والإمام مالك صرح وقال كلمة هي فعلا تنطبق على هؤلاء، قال إن الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قدروا، فقالوا له أصحاب سوء. طب لما يكون أصحاب سيئين ووحشين يبقى هو حلو، لما يطع أصحاب كلهم منافقين يبقى هو كان كويس. فده طعن على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يقدرش يطعن على النبي مباشرة لأن هيكفروه على طول. واخد بالك؟ فما يقدرش يطعن على الرسول فيطعن على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. والطعن على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واخذ اشكال متعدده. انت عارف زي ايه؟ زي مساله حجاب المراه المسلمه. قاسم امين لما رجع من اوروبا ما قدرش يظهر باللي نفسه فيه، فعمل كتاب اسمه تحرير المراه. قال ان احنا نريد ان نحرر المراه من الجمود والتخلف ضد تعاليم الاسلام. حلو كده؟ طبق تعاليم الإسلام. حلو أهي برضو إيه؟ سبيبة كده وحاجة غلاف جميل عشان الناس ما تعيش عليه. أنا عايزين نحررها طبق تعاليم الإيه؟ الإسلام. لما وجد ناس أنصار له زي محمد عبده في كل أدب، وزي سعد زغلول، وزي الطائفة اللي هي كانت تحكم البلد آنذاك، جهر هذا الخبيث بما يريده فألف كتابا آخر بعده اسمه المرأة الجديدة. المرأة الجديدة صرح تصريحا بما يريد، إن المرأة تخلع الحجاب وتفتح الصالونات الأدبية زي ما في باريس، والمرأة تخادم الرجال وتقعد تتكلم معاهم، انت ليه عاملين الرجل بعبع بالنسبة للمرأة والمرأة بعبع بالنسبة للرجل؟ لا، لابد ان ايه يبقوا ايه في بعض كده سلاح مدام، عشان كل واحد يدرس نفسيته ليه الثاني، ولم اجيل بلا عقل واستغل الوضع السيء للمرأة انذاك. وكان في نوع من التحجب والجمود عند الاباء، حتى البنت كان يرفض يحفظها القرآن، البنت يرفض يخليها تكتب، وخذلك عشان كده تلاقي مثلا امهاتنا وجداتنا وجدات جداتنا جاهل ما عرفش يكتب، يبصموا بس. وخذلك طب ليه ما يكتبوش؟ ليه ما نجيبش امراه تعلمهم القراءه والكتابه في البيت؟ ليه ما نجيبش واحده تحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فكان في نوع من التحجر عند الاباء، فاستغلوا هذه الصوره السيئه وجعلوها دليلا على ما يريدون، ان احنا عايزين المراه تبقى بتتكلم انجليزي وفرنساوي، والمراه تعامل الرجال وتدخل في مجالات المجتمع. خلاص مشيت المسألة كذلك. أنا يعني بحكي الكلام دوت عشان أبين لك هما بيعملوا إيه، لأن ده جزء من مخطط عام، والصحابة عبارة عن إيه؟ ركن، واخد بالك؟ فحصلت المسألة بتاع ميدان الإسماعيلي اللي سموه ميدان التحرير الآن، إن صفية دغلول والنساء خرجوا من الزاقبات كلهم، وكان الإنجليز لهم سكنات وخيام في ميدان الإسماعيلي آنذاك، فقالوا رايحين علشان يحاربوا من الإنجليز. يا ولية طبعا الكلام بأنتوا رايحين تحاربوا الإنجليز؟ لا، كانت واحدة شايلة جركن بنزين معاها، واخد بالك ازاي، وطالعين كلهم منتخبات، قاموا رامين اللي هي الإنجليز بالحجارة، الإنجليز هيدلوا تعظيم كلام، قاموا برضه ضاربين عيارين ثلاثة في الإيه؟ في الهوا كده، قاموا متغاظين من الإنجليز وخلعين النقاب وحاطين البنزين عليهم ولعين. طب إيه العلاقة دي بيني؟ قصة مش راكبة في الدماغ برضه، واخد بالك ازاي؟ ورجعت النساء سافرات سافلات، خلاص كده، وبدأ الحرب على النقاب من ايه؟ من المسألة دي. المهم ان النساء رجعوا سافرات وحلقوا النقاب، وبدأت الأمة تمشي في هذا الطريق بسبب هؤلاء الرؤوس الذين دعوا إلى أن تخلع المرأة نقابها. طيب قصة الاقتصاد ماشية لمدة ايه؟ من سنة 19 واخذلك لحد النهاردة، لحد سنة ايه؟ لحد سنة مثلا اقول 75، خلاص من 19 75 كم سنة؟ 50 سنة، 55 سنة، مش كده؟ النقاب تقريبا غاب لمدة نصف قرن فقط. هم كانوا فاكرين ان النقاب ده لن يرجع ابدا، فبدأوا حرب الاسلام حرب شعواء سافرة مكشوفة، خلاص. فلما فوقوا بقى ان النقاب رجع تاني، وان بدأت الامة تاني النساء يلبسوا النقاب، بدأوا يفكروا يحاربوا الاسلام بطريقة اذكى شوية، ما تبقاش طريقة مكشوفة غبية زي الطريقة اللي كانوا بيحاربوا بيها، لانهم اكتشفوا ان هذا الغباء الشديد، وان يطلع بقى هدى شعراوي والامينة السعيد والجماعة دول يتكلموا كلام صريح ضد النقاب وضد الحشمة، وان المرأة تطلع تتبجح وتقول انا اول واحدة ولا فخر لبست شرطة في الجامعة، واخبرت وكنت بلعب باسكت وبتاع، وكان كل الشباب يجوا يتفرجوا علي والكلام ده، واخبرت ونشروا هذا الفساد وهذا التردي على اساس ان تبقى قدوة يعني. المهم لما لقوا ان الامة رجعت مرة اخرى، وان 50 سنة لا تعتبر شيء في حياة التعاون، بعبارة عن غمضة عين، واخبرت بدأوا يحاربوا الاسلام بطريقة اخرى. فدايما كل حاجه دلوقتي هم ملبسينها لبوس الاسلام، خلاص كده، ما عادتش المساله سافره زي زمان. عايزين يعملوا مسلسل عن الصحابه، واخد بالك؟ يعملوا مسلسل على اساس ان هم ايه؟ يبينوا الصحابي الجليل فلان الفلاني. لكن مين يمثل دور الصحابي الجليل ده؟ واحد سليع رقيع بسيط طول عمره في احضان العاشقات والغواني في الافلام والمسلسلات، ومجاي مركب لك ده ويبتدي يتكلم بالفضيلة، الشيطان ويعد، واخدالك؟ يبتدي يتكلم ايه بالفضيلة والاخلاق والبتاع والكلام ده، وفي نفس الليلة ممكن تلاقي جايبين له فيلم لهذا الممثل الرقيع اللي بيمثل دور عمر بن عبد العزيز مثلا، ولا بيمثل دور اي صحابي، يجيبوا له في نفس الليلة فيلم ودون جوان كده وقطع السمكة وديلها والكلام ده، واخدالك؟ انت كرجل مشاهد الشخصية بتبهت، شخصية عمر بن عبد العزيز بتبهت معاك. ليه؟ لأن اللي مثلها مين؟ رقيع. أنت تبص تلاقي دايما إيه؟ ذهنك الصورة جايانك الاثنين قبل بعض كده. تقوم شخصية عمر بن عبد العزيز أو واحد من القضاة تقل عنه. يجيب لك الإمام الشافعي، يجيب لك الإمام مالك، يجيب لك الإمام محمد، واخذلك الناس الأفاضل دول ويبتدي يجيب لك واحد رفيع يمثله. تفاكر دي سهلة. كتير من الجماهير ما يصلش بالهم من المسألة دي، ويتصور أنهم عايزين يعني يوصلوا هذه القيمة للناس، لكن ده ضعنا على هؤلاء الأبرار الأخيار، نحسبهم والله حسيبهم. يبقى إذن هو لما يجي يحاول يقدم لك شخصية غلسالك بلبوس الإسلام، عايزين نعرض الإسلام، عايزين نعرض تراجع علماء الإسلام، ويدخل بقى حاجات يعني مثلا جايب لك ابن حزم والجواري، أنا ما شفتش حاجة لكن بيحكولي، والجواري يكلم النساء وبتاع ويقعد مع النساء والكلام ده. ابن حزم ما كانش كده، ابن حزم من يوم ما طلب العلم ما كانش كده، لكن ابن حزم قبل طلب العلم كان أبوه وزير، والجواري هم اللي ربوا ابن حزم فعلا. ومن العجائب طبعا شخصية ابن حزم مع تربية الجواري له، لأن المفروض الجواري لما يربوا واحد يطبع خرع، ها؟ لكن ابن حزم ده أسد، يعني قالوا إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان من قوة لسان ابن حزم، زي واحدة ربته جارية يطبع بهذا العنف. تخذلك من يوم ما ابن حزم انسدم وبقى إمامه من 26 سنة والكلام ده القصة دوية، فيوم يصور لك ابن حزم بقى والأدب وكلامه فوق الحمامة، واخذلك فيوم يطعن على ابن حزم نفسه. الروايات اللي بيكتبوها النهاردة، القرارات اللي بياخدوها، آخر حاجة حتة الخلع دي. الخلع ده دفات، الخلع ده المقصود به إنه ما كانش موجود وعايزين يعني يرحموا المرأة، لا، الخلع كان موجود. الخلع يا أخوانا ده اللي بنسميه الطلاق على الإبرار. طلاق على الإبرار يعني الست عايزة تتطلق فأقول لها اكتب إنك سبت كل حاجة، أنا مش هسيب لك حاجة، تقول خلاص خد كل حاجة وطلق، ده اسمه الايه؟ اسمه الخلع. لكن 90% من قضايا الطلاق الموجوده في المحاكم، ليه العمليه طولت؟ الست مش عايزه تسيب فاتوره، عايزه تاخد كل جهاز، عايزه كل عفشات، فبالتالي رفع قضيه عشان تاخد حاجات. لكن لو الست قالت خد كل حاجه وطلع هيقولها في 60 سلام، واخد بالك؟ وهيريح نفسه. اذا الخلع كان موجود، ايه بقى معنى اثاره الخلع مره ثانيه؟ مش المقصود بقى الخلع، ولا ينبغي ان نخدع ونفضل نناقش بعضنا هذا الخلع مشروع ولا غير مشروع، ونسيب القصه الاصليه اللي هم عاملين في قصه الخلع، عشان هم عايزين يفككوا البيوت بسرعه والقضيه ترجع الى اتفاقيات الجاز. تعرف اتفاقيات الجاز اللي بنتفق عليها في الجرايد؟ ان العالم كله هيبقى قريه صغيره ولها قانون تجاري بيحكمها. القانون التجاري ده بيقول لك ان احنا عايزين طبعا اللي هو النظام العالمي الجديد اللي انتوا اللي بتقراوا العولمه، واخد بالك ازاي؟ العولمه دي باختصار امريكا هي الحكم، وهي اللي هتكون القوانين اللي تعجبها في العالم، واخد بالك؟ وبدات بتربطات مع الدول الاخرى، وفي مصالح اقتصاديه بداوا يربطوا ويعملوا اتفاقيات. الاتفاقيات دي اللي هينضم لها هياخد المميزات بتاعتها. طب اذا ما دخلناش اتفاقيات الجاز ايه اللي هيحصل؟ قال لك يبقى لا هناخد منك بضاعه ولا هنديك بضاعه. لما ذاكروا موجودون النهارده الاجهزه اللي انا عايزها في الخارج هيبقى ممنوع لانك انت مش عضو في الاتفاقيه. خلاص؟ طيب المصانع بتاعت اللي بتنتج دي انا عايز ابيع بره. قال لك ممنوع. يحصل نوع الاحتصاب الاقتصاد. طيب انا هنضم للاتفاقيه. قال لا، المساله مش بسيطه كده. الاتفاقيه دي بيتبعها اشياء اخرى، اذا ما نفذتهاش مش هنقبلك عضو فيها. زي ايه كده؟ البنيه الاجتماعيه. ايه الارهاب اللي عندك ده؟ وايه التطرف الكلام الفارغ اللي عندكم ده؟ لازم تحدوا من القصه دي. طب نحد منها ازاي؟ نشوف المناهج. دلوقتي احنا بنحاول نسعى لسياسه السلام، ودلوقتي عندكم القران بيسب اليهود وحاطين الايات دي في المقررات وفي المناهج. يطلع العيال الصغيرين في ابتدائي بيقراوا ايات سب اليهود، يكرهوا اليهود. يبقى معنى انك تكره اليهود والارهاب يكرهوك، يبقى احنا مش هنعيش في السلام ابدا. طب نعمل ايه؟ قال يبقى لازم تسيب اليهود دي ايه؟ ما تحطهاش على الطلبه في المناهج، خليها في اصحابك بس. لكن في المناهج ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وما شكل هذه الايه؟ ما شكل هذه الايه؟ واخد بالك ازاي؟ اذا ما عملتش كده ما ينفعش. وبعدين ايه النساء وايه التخلف اللي عندكم ده؟ ختان والمجازر اللي انتم بتعملوها والكلام ده ما ينفعش. الكلام لازم برضو تحترم المرأة، المرأة لها حرية، لا اعتداء على حرية المرأة. انتوا خدتوا رأيها لما حبيتوا تختنوها؟ قلت لها هنقطع منك حتة حتة لحمة كده، ها خدتوا رأيها؟ لا ما خدتوش رأيها، ده اعتداء عليك. لازم المرأة تبقى حرة اتخاذ قرارها. عصر العبودية بقى بتاع الرجل ده للمرأة ده انتهى، واخد بالك ازاي؟ بس انا ما اقدرش، معلش بقى متأسفين مش هنقدر نظلمك فقير لحد ما تطور نفسك. خلاص تبتدي البنية الاجتماعية كلها تتغير علشان يلتحق باتفاقيات الجامعة، فتعقد المؤتمرات زي مؤتمر السكان وغيره، واتخذ توصيات مضادة للإسلام، ويستعمل بقى الناس اللي باعوا دينهم علشان يروجوا للمسألة دي، زي ما حصل اتفاقيات كامب ديفيد والسلام ومش السلام. أنفرع برضو الجماعة ايه في المدجنين، السلام عبوا ايه؟ ان الله هو السلام، وتحيتهم يوم يلقونه السلام، والجنة اسمها دار السلام، وبدأوا ايه شغالين بالسلام. واخدالك؟ وفي ناس جاهزين عشان ينفذوا الكلام ده، هو واخدالك مدجنين يعني عشان ينفذوا الكلام. يطلع بقى ناس الختان ليس من الاسلام في شيء، الختان عادة جاهلية، الختان اعتداء على المرأة. من امتى يا صاحبي الختان عادة جاهلية؟ وانتوا في الازهر من يوم ما الازهر اتفتح وانتوا بتدرسوا في الفقه، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الختانان ختان الرجل والمرأة. وانتوا طول عمركم بتقولوا الختان مشروع ومستحب في الكتب اللي انتوا مؤلفينها، فجأة كده بقدرة قادر كأن الناس أغبياء كلهم لا بيقروا ولا بيسمعوا، تقوم تقولوا لهم كده فجأة كده الختان عادة الجاهلية، تيجي ازاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة تقول إذا لم تستحي فاصنع شيء. واحد يكتب تفسير لنفسه قبل ما يمسك أي منصب نفسه، يجي في سورة الأحزاب يقول لك النقاب على قولين لأهل العلم، قول بالوجوب وقول بالاستحباب، لما يمسك المنصب الرسمي يقول لك النقاب عادات الجاهلية. ازاي يا جماعة؟ طيب يا أخي احترم نفسك واعرف ان الناس بيقرأوا كتابك اللي انت نشره ايام ما كنت استاذ، ازاي تقلبها كده؟ انت ممكن تقول انا تغير اجتهادي، خليك ذكي زي اللص الذكي كده، واخد بالك؟ مش يدخل زي المدافع، لا غير، قول انا تغير اجتهادي، كنت ارى قديما ان النقاب ما بين قولين، ثم بدا لي بالادله الفلانيه 1 2 3 انه عاده جاهليه، ثم تبقى مبلوعه شويه، لكن ما جيش كده صد رد وقوم حاطط قفل الكلام ده لقفل الكلام الثاني، ما ينفعش كلام، واخد بالك؟ لكن ده يدل عليه على قله الحياه، لا يستحي لا من الله ولا من الناس، عرفت ازاي؟ ويطبع ناس متخصصين في المساله دي. احنا عايزين نزيل الختان، نزيل الختان. احنا عايزين نمد سنوات الاختلاط، هنمد سنوات الاختلاط، مفيش مشاكل. ليه؟ عشان الواد يفهم البدن. وكانت النتيجه ايه؟ اللي الشيوخ بيحذروا طول عمرهم منه، الزواج العرفي في الجامعات، والاهرام نشر ان في 12,000 طفل ثمره الزواج العرفي في الجامعات لا يعرفون لهم اباء، واخد بالك؟ والبنت تبقى متجوزه بقالها 4 سنين، سنه رابعه كليه، والكلام ده اتاني كثيرا بالذات في القاهره. في القاهره، البنت متجوزه بقالها 4 سنين. واهلها ما يعرفوش، تطلع من الصبح رايحه الجامعه، لا تروح الشقه المفروشه اللي الواد اجرها، تقعد مع الواد الساعه 2 وبعدين تقوم راجعه البيت. مين الاباء اللي يرضوا الكلام ده؟ لما نيجي نقول اعادوا بناتكم من الجامعه، اعادوا بناتكم من المدارس، افصلوا البنات عن البنين، يقعدوا يضحكوا عليهم، قول المتخلفين الرجعين قصدهم، ادي بنتك متجوزه من 4 سنين. واخد بالك؟ يوم ياتي بقى تغيير البنيه الاجتماعيه، بس لما نيجي نغير البنيه الاجتماعيه بجلافه وجليطه هنعمل رد فعل عام، فنغلفها بلبوس فقه، يوم يقعدوا ينصحوا بعض في الفقه واحنا نمر من تحت. اعتزاز الخلع، ناس يقول لك ازاي تجعل الخلع في يد القاضي؟ الخلع ينبغي ان يكون في يد الزوج، طيب هل يجوز ان يكون في يد القاضي ولا لا؟ نقعد ننصح في بعض. واخد بالك؟ واحنا بننصح في بعض يكون هم ايه؟ عدل وفاز. طب ما الخلع كان موجود اللي هو الطلاق على الابراء، موجود وعمره ما جاب. الست لو عايزه تتطلق وتمشي وتسيب كل اللي عندها راجل ولا ما عندهاش سلام، زي ما قلنا. لان مش ناقص مشاكل، وما فيش حد عايز مشاكل مع واحده ما بيحبهاش وبينهم مشاكل. خلاص؟ طب ايه معنى انكم تثيروا مساله الخلع النهارده؟ ما هو المقصود منها؟ المقصود منها تغيير البنيه الاجتماعيه. جعل مصر والبلاد الاسلاميه زي امريكا. أمريكا الوسطى هناك مفكرة. أمريكا من أضعف المجتمعات الموجودة على وجه الأرض. أمريكا لو في 100 راجل يفتحوا البلد، وأنا أقول هذا الكلام وأحرق عليه، لو في 100 راجل زي الصحابة كده يفتحوا أمريكا، أمريكا بنيان متهالك لكنهم زي الفتوة اللي عايش على سمعته، واخبرك ما عندوش حاجة لكن عنده إعلان وعنده دعاية، وممكن يقنعك إن الجامع ده مبني بالذات، مع إن أنت البنا وأنت اللي حري الصوب وأنت اللي بنيه، لكن تصل إلى قناعة إنه ذهب. واخبرك بلد الإعلام، أمريكا بلد الإعلام، فبالإعلام بتاعهم وصلوا العالم إلى إن في إمكانات عندهم، وهو قاعد بيشرب شاي يدوس على زر الصاروخ يدخل بيتك ومن الشباك الخلفي ومن المنظر، ها يدخل وتقتنع بكده برضه، وتقتنع بكده زي ما كان برضه بعض العسكريين اللي كانوا يقولوا في حرب الخليج إن الطيارة الشبح اللي بيسوق الطيارة ممكن يشوف ماركة الفانيلا اللي إذا كانت جل ولا إذا كانت مستوردة ولا بتاع، واخترت وتجد برضه من يقتنع بمثل هذا الإيه الكلام. فبلد عايش على ادعاء ساعات، انما المجتمع جوه مفكك، الاسره مفككه، الاب يبقى بيصرخ من الالم في اوضه والبنت مع العشيق في الاوضه اللي جنبه، عمرها ما تقول له عليه ولا تقول له انت عايز ايه ولا الكلام ده على اطلاق غير موجود. كل انسان امه واحده، اسره فيها 10 افراد عباره عن 10 اسر، واخبرك ازاي يموت الاب تموت الام من الالم والولد يدوس عليه ويمشي. لكن احنا عندنا لا، النهاردة اتأخرنا في المحاضرة، وعلى ما رحت والكلام ده هو رحت على الساعة 12 على الساعة 13 تلاقي مراتك ما تعشتش منتظرات، واخبرك بعد ما الاولاد ناموا عايزة تاكل معاك، واخبرك وانت نفسك لو حد عايز عرفت له معلش بس ايه انا شبعان دلوقتي او هروح اتعشى والكلام ده، ده نوع من الترابط غير موجود. لا هو عايز يفك الترابط ده، عايزين نفكه بسرعة. طب يا جماعة طب ما كفاية أنا المشاكل الموجودة في المحاكم، واحد مطلع واحدة وبينهم مشاكل، قالك لا، لما كثير من الناس يعرف إن نهاية الصلاة ودخلنا المحاكم حركت بنقعد نتفاهم، وياما بيقول راجع الثاني لما لقت الحركة وإن هيزقه بالعشرة 15 سنة في المحاكم قال لك خلاص خلاص من يا جماعة أنتوا زعلانين ليه؟ طب تعالوا اقعد تاني. وياما أسر استقرت وعايشين في ثبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات بسبب ايه؟ ان الصلاة هياخد 5-6 سنين خلاص؟ ولان السنوات الاولى في الزواج بيحصل نوع من الايه؟ الاضطراب، لا انت واخد على طبعها ولا هي واخد على طبعك، وعلى ما نلتئم مع بعض عايزين 6-7 سنين، واخد بالك؟ فقال لك لا هم بيسيبوا مع بعض في الاخر، لكن لما نعمل خلع بقى هي 3 شهور ندي الحكمين حكم من اهلها وحكم من اهله الاثنين ايه يتفاوضوا مع بعض، ما جابوش نتيجه في 3 شهور يبقى الشهر الرابع يدخل القاضي البلدوزر يوم ايه قاعدهم الاثنين يفكوهم. يعني المراه لما تطلب الطلاق يعني بعد 4 شهور تبقى بره البيت، واخد بالك ازاي؟ يبقى الاسره اتفكت ولا لا؟ اتفكت بسرعه، لكن يشتغل لك بقى الخلع واقتلع وما اقتلعتش والقاضي ومش القاضي، نقعد بقى في المذكره التفسيريه وتفسير المذكره التفسيريه وتفسير تفسير المذكره التفسيريه، يكون هم عملوا اللي هم عايزينه. اتعلموا لما وجدوا هذه اليقظه التي دبت الى امه المسلمين، وان اللعب بتاع النقاب ما خدش غير 50 سنه، وطبعا 50 سنه في حياه الامه ما تلاقوش حاجه طرفه عين زي ما قلنا، واخدالك ابتدوا يلعبوا لعب تاني، دخلوا الاسلام عنصر دائما ان احنا عايزين الاسلام وان لا مانع، ويجيب لك الجماعه المدجنين علشان يتكلموا للنهار في القصه دي، ويجيب لك حالات ان نشوف واحده وحالات احنا لا نشهد بنقول ان في مظالمين صحيح ناس مظلومين، يجيب لك حاله من واحده الراجل قالت له خد شعر راسي وطلقني، قال لها لا، طيب خد ملكي وكل حاجه وطلقني، يقول لها لا، فيقوم جايب لك الحاله دي. قل لنا يا متعصب انت اللي بتقول ان في مؤامرات، حل لي العمليه، لو دي اختك ترضاها؟ هقول له لا ما ارضاهاش. طيب نعمل ايه فيها؟ حلها لنا. فانت تقول له خلاص يدخل ولي الامر يفكها. يقول ولي الامر بقى القاضي، أحيانا في حالات وانت مش عارف. احنا عاملين المسألة دي عشان الحالات عرفت ازاي؟ ويبتدي يعرضها بالكلام ده يبقى بان هو كأنه ايه؟ كأنه براء. لكن انا احلف بالله انه كذبه وانه عايز يعمل حاجة. اتعودنا كده. والعلماء يقولون من جرب عليه الكذب اتهم في الصدق. واحنا جربنا الكذب الى اخر مدى. فالنهارده هو لما يصدق مرض يوصل كامل كذب تهوز وانا اسيء الظن به انا معذور شرعا وعرضا. خلاص كده؟ اذا قلنا الحرب الان ما عادتش حرب ساكره بقت مستدره. ودايما تاخذ اللبوس الاسلامي والفقهي. واخدلك؟ ويقول لك نحسن الظن وما نحسنش الظن والكلام ده وفي تغيير كامل للبنيه الاجتماعيه. وادوكم شايفين اربع قرارات مؤتمر السكان قام جايب لك ايه؟ في اخبار اليوم كم اسبوع كده مآت النساء بقى عشان يستصدروا قرار بان المرأة تسافر وحدها بدون اذن الزوج. وانا على يقين ان القصص دي كلها متألفة وكلها من فبريك ولا مانع تقول في حكاية صحيحة. واحدة كانت عايزة تتعالج يا ولدها عينها وجعانة مرضاش الرجل الفرعون المتجبر ده يطلعها بره اتعمى. فيجي يقول لك طب المرأة اللي زي دي تطلع ولا ما تطلعش؟ فين اعمل شيء؟ تقول له لا تطلع. اذ لا ضرر ولا ضرار. يقول انا عايز الحالات اللي زي دي. انا انما اردت ان اسن القانون عشان الحالات اللي زي دي. واحده كان لها 100,000 قال لها مش هتطلع الا لما نختم. وده علقها وشقاها والكلام ده هو. عايزين يستصدروا. وفي الاخر اخذوا موافقه بقرار ان المراه تسافر رغما عن امر زوجها. خلاص؟ بعديها قالت المرأة عمدة. المرأة عمدة لها شوارب ولا شنبات. المرأة تترشح تبقى عمدة. يبقى الراجل بقى ايه؟ المرأة عمدة وتحتها ايه؟ كام شيخ غفر واخدلك وتجرجر أدخن شنب. خلاص كده؟ والمرأة مأجور أو واحد بعيد بتاع واحدة متبرجة. آخر تسريحة وعايزة تبقى ايه؟ تبقى مأجور شرع. خلاص كده؟ ويعملوه. فلما جت مسألة الخلع وهي أخطر 100 مرة لأن معاها 6 قرارات من أخطر القرارات الموجودة أخفها الخلع. وفي 6 كمان 5 كمان في غاية الخطورة. وحصل بقى مجادلات والكلام على مسألة الخلع وكان قبلها مباشرة سفر المرأة بدون إذن الزوج. فعايزين بقى يمرروا حاجة ويسيبوا حاجة. قام طالع واحد كبير أوي له منصب كبير أوي قال يا جماعة طبعا مسألة إن المرأة تسافر بدون إذن زوجها هذه مسألة غير محتملة، إحنا مش شرقيين مش مسلمين، إحنا مش شرقيين تعيطوا ودمنا حامي، مفيش حاجة اسمها ألايم ألاقي المرأة سايبالي ورق على المخدة أنا رحت هولندا، ها؟ ورايح أتفسح وأشم هوا وأرجع، الكلام ده مش عندنا إحنا ناس إيه؟ ناس شرقيين، وبعدين ده مخالف للشرع، ها؟ حتى اللعبه حلوه احنا بقى خدنا مره بدون ده احنا مش هنقبل انه مخالف للشرع والمره الاخرى خلاص موافقه ماشي ومضى القانون اعتزال يوم الناس الموجودين بدل ما كان هيتفلع من غير يبقى نص فلع بس ليه على اساس ان ايه منعوا القرار ان مره تسافر بدون اذن الزوج لان كل الطبقات حتى الناس العوام رفضوا القصه دي ايه تبقى مراته تطلع تسافر غصب عنها مين اللي يقبل الاقتصاد؟ مفيش حد يقبل الصادق مش حد يبقى احنا بطبعا مش قادرين نقبل. فدي موافقه فتنفس كثير من الناس بعداء لما اتلغى ده بس مرروا ده. بعد 2 سنين يطلع واحد وجه اخر يثير القضيه من جديد ومرروه. تبقى المساله مساله مراحل بدل ما الخلع وسفر المراه بدون زوج يمروا الاثنين مع بعض لا واحده مراحل. مش مستعجلين على حاجه. ويحصل تغيير للبنيه الاجتماعيه كلها بهذه الايه؟ بهذه المساله. احنا بنقول يا اخوانا لما يجوا النهارده يطعنوا على صحابه النبي عليه الصلاه والسلام مش هيقول لك ابو هريره الكذاب. واخد بالك؟ لكن يجيب لك ابو هريره وراح يسال على اخوه مثلا ابو ذر الغفاري. فقامت فتحت مرات ابو ذر الغفاري الباب. اهلا يا ابو هريره ما شفتكش من زمان. فينك يا ابو هريره؟ اتفضل يا ابو هريره. قال لا معلش انا مش هدخل. قال طب ما هو ما دخلش اهو. لكن كلمه اتفضل يا ابو هريره هم الناس يقول لك شوف مرات ابو ذر ما هي صحابيه برضه. مش ممكن الصحابيه تعمل حاجه غلط، يبقى اذا اتفضل يا ابو ذر يا ابو هريره قصدي واخد بالك؟ ده مشروع. واخد بالك ازاي؟ تطلع مرات ابو ذر ذكر دين وحسام وزن والكلام ده، يوم الناس يقولوا ايه هو ده الصحابة، ده الصحابة صحيح، والناس يقولوا ان قبل كان يبقى ده عصر. انت ازاي يجيب لك الشيطان بلحية قد كده ويجيب لك الصحابة التكسوكة قد كده واخدرك؟ يبقى اذا اللي عايز يوصل ايه، ان كل واحد لحيته كده كده يبقى هو شيطان، واخدرك ازاي، وانه شبه الشياطين، هو عايز يوصل المعلومة دي. لكن أكثر جميعاً عرفوش القصة دي، فيهم يطعنوا على الصحابة، بس إيه من باب إيه؟ تعريف الناس بتلك الصحابة. فهذا مكر خبيث ينبغي أن نلتفت إليه، لأن أعظم الناس الصحابة، فلما يطعنوا على هؤلاء الصحابة يبقى لم يبقى من الإسلام شيء، لأن هم الذين نقلوا إليه هذا الدين، وأرفع الأوسمة على الإطلاق أن يكون المرء صاحباً لنبي، لا سيما لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا الغلام الشاب هذا الفاسد بدأ بترتيب النياشين والأوسمة التي حازها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدم في الإسلام ما قد علم. كان إسلام عمر عزة، وكان هجرته فتحا، والمسلمين تقووا بعمر بن الخطاب، وكان حكمه عدلا وفتحا ايضا، واكثر الانصار مصدرا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغايه الاعداء انتكست في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه؟ كان عنده رجال، كان صادقا في نفسه، فقيض الله عز وجل له بطانه صدق. وللحديث بقيه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى. وبالنسبه للسيره يا اخواننا أنا أجمعها كلها ونجعل الحلقة الأخيرة إجابة عن هذه الأسئلة، لكن في يعني ألح في المرة الماضية والمرة دي، وفي أكثر من سؤال بخصوص مسائل اللحية، كأن الأخ أول مرة يحضر وعايز يعرف هل اللحية فرض أم لا، لأن أنا قلت في المرة الماضية أن اللحية فرض، فأقول نعم اللحية فرض باتفاق علماء الإسلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابه وسفيان الثوري وداود الظاهري وإسحاق الراهوي وكل العلماء المجتهدين على وجوب إعفاء اللحية وأن حلقها آثم لأن المرتكب لحرام، واستندوا على أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى، وفي رواية الأخرى وخالفوا المجوس. وقال العلماء إن الأمر إذا لم تحتف به قرينة فإنه يفيد الوجوب، ودائما بنقول في مثل هذه المناسبات الأوامر على ثلاثة أنحاء، الأوامر ثلاث درجات، أمر من فوق لتحت، وأمر من تحت لفوق، وأمر من الند للند. خلاص، الأمر اللي من فوق لتحت يفيد الوجوب، والأمر اللي من تحت الفوق يفيد التوسل، والأمر اللي من ند للند يفيد الطلب. خلاص، طبيعة الأوامر اللي جاية من فوق تفيد الإلزام. الرئيس بتاعك قال لك اكتب لي التقرير الفلاني، كلمة اكتب لي تفيد وجوب الكتابة، لأنك لو ما كتبتش تعاقب، المدير أو الرئيس يعاقبك ان انت قصرت في كتابة التقرير. ولله المثل الاعلى، الجهة بتاعتنا اللي فوق الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا امر الله عز وجل بامره او امر النبي صلى الله عليه وسلم بامره، فالاصل في هذه الاوامر انها تفيد الوجوب. الوجوب تعرفه عند اهل العلم ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحزم والالزام، اي لا اختيار لك ان تقول افعل او لا افعل. خلاص، الامر من تحت لفوق، انت لما بتدعي ربنا بتستخدم فعل الامر ولا لا؟ تقول رب اغفر لي، اغفر فعل امر ولا لا؟ ها، ربي تب علي، تب فعل امر ولا لا؟ طب انت بتامره؟ لا، ما بتامره، بتتوسل اليه، انت الجهه اللي تحت وهو الجهه اللي فوق. خلاص كده، يبقى تفيد الايه؟ تفيد التوسل. لكن لو احنا اصحاب وانا طلبت منك طلب، بقول لك ايه، روح المشوار الفلاني او هات لي الحاجه الفلانيه، امر لا عشاء. خلاص، اللي هو الايه؟ اللي هو الطلب. خلاص؟ وعلي بن ابي طالب لخص المساله دي في قوله: احسن الى من شئت تكن اميرا، واستغن عن من شئت تكن نظيرا، واحتج الى من شئت تكن اسيرا. خلاص؟ طول ما انت محتاج اسير، طول ما انت مستغني امير. واخد بالك ازاي؟ فعشان كده بنقول الاوامر من على الثلاث انحاء دي. فربنا سبحانه وتعالى ما يامرك بامر، يبقى القصد ان هذا الامر على سبيل الحكم والالزام، مالكش خيار فيه. النبي عليه الصلاه والسلام امرك بامر، يبقى القصد ان هو على سبيل الحكم والالزام، لا خيار لك فيه. لحد ما تقوم قرينه تدل على ان الامر ده مش على الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هنوقف. صلوا فعل ايه؟ يفيد انك لازم تصلي. خلاص كده؟ لكنه ام قايل ايه؟ لمن شاء. يبقى ده اسقط الوجوب ولا لا؟ فرأى انه خيرك وجعل الخيار لك، يبقى صار الامر على الايه؟ على الاستحباب، تعمله او ما تعملوش. خلاص كده؟ دي اللي بيسمى العلماء ايه؟ القرين. القرينة الصارفة عن الوجوب. لكن افرض ما فيش لمن شاء، يبقى لازم تعمله، لان هذا فعل امر لم توجد قرينة تصرفه عن هذا الايه؟ عن هذا الامر. فلا في المسألة باللحية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفو اللحية. هذه اعفو فعل امر، وما فيش قرينة تصرف هذا الامر. قرينة زي ايه؟ زي ان واحد يجي حارق دهن والرسول صلى الله عليه وسلم يشوفه ويقعد معاه ويقول له: حرق دهنك ليه؟ ليه؟ لأن لو كان حلق اللحية جريمة مثلا أو غلط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكتش، لأنه لا يسكت على باطل، ولا يسكت على خطأ، ولا يسكت على غلط. ما عدا أنه يبقى قاعد جنبه وما ينبهوش، يبقى ده يدل على الجواز. فهل هناك أي واقعة بأي سنة إن واحد جه حلق دهنه والرسول طبطب عليه؟ ولا قاعد معاه وما نبهوش؟ مفيش. واخد بالك إزاي؟ أو القرينة أن يقول لرجل: احلق لحيتك. نقوم نقول ان اعفو اللحيه مش على الوجوب، بدليل لو كان على الوجوب ما كانش قال للراجل ده ايه؟ احلق لحيه. يبقى ده يدل على ان ايه؟ حلق اللحيه جائز. هل الكلام ده موجود؟ غير موجود. لا يوجد اي قرينه من القرائن. عشان كده علماء المسلمين الكبار اللي هم المجتهدين الكبار وجماهير اصحابهم افتوا جميعا بوجوب اعفاء اللحيه. مش خاصه اللحيه يا اخواننا، هي شعار الاسلام. يعني بقى بالذات بعد اختلاط الازياء واختلاط الاشكال بيننا وبين الاعداء. النهارده البنطلون والقميص ده كل الناس بتلبسه. لو واحد حالق لحيته ولابس بنطلون وقميص ماشي في الشارع، انت تعرف انت مسلم ولا لا؟ ما تعرفش انت مسلم ولا لا؟ واخد بالك؟ لكن لو واحد مثلا اعفى لحيته وماشي، مش محتاج انك تساله. ليه؟ لانه لازم البطاقه الهويه بتاعك. واخد بالك؟ طيب واحد يقول: طب ايه يعني تقصد ايه من ورا الكلام ده؟ أقول إن للمسلم على المسلم حقوق، أخوك المسلم له حقوق. لما تختلط الأزياء والأشكال ما تعرفش تدي له حقه إلا لما تعرف إنه مسلم. فأنت مش هتوقفه بقى لو عايز تساعده، ولا تقول له: إديني بطاقتك وعرفني بنفسك والكلام ده. واخد بالك؟ فدي ضيعت هذه النصرة الموجودة، وهذا الالتئام وأنت عارف الأشكال بتدي نوع من الولاء. لما اتنين ظباط يقابلوا بعض الرتب تلاقيهم بيحنوا لبعض. واخد بالك ازاي؟ اثنين شيوخ لابسين عمل وقابلوا بعض، واخد بالك؟ تلاقيهم يحنوا لبعض. زي في الغربه كده، انت مثلا مسافر بلاد بره، لقيت واحد مصري يقوم تحس انك ايه؟ منجذب جديد. لو طلع من كبر الشيخ تحس انك منجذب اكثر، لو طلع من دسوق تحس انك مجذوب. ها؟ ما هو منجذب ومجذوب، انت عارفين بقى ها المجاذيب والكلام كده. تحس بانك ايه؟ خلاص يعني ايه؟ في نوع من الالتئام، واذا عرفت انه من نفس الشارع تحس ان في ولاء اكثر، وهكذا. اذا الاشكال هذه بتعطي نوع من الايه؟ نوع من الولاء. انت عارف ازاي؟ وحتى انتوا تعرفوه لما تقابل واحد مثلا: السلام عليكم، وتكلموا على بعض والكلام ده. واخد بالك؟ مع انك انت ما بتعملش اقتصاد مع كل واحد يقابلك. ليه؟ هو انت بتكفر الكل؟ يقول لك: لا ما كفرش حد. بس في نوع من الايه؟ نوع من الولاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. طيب ازاي انا امشي الكلام بعد هذا الاختبار اللي اشرنا اليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى الكلام، اعملها انا ازاي دي وانا مش عارف اللي هقول له السلام عليكم ده مسلم ولا نصراني، مع ان الحديث ده خطير. ليه؟ لان بيقول لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طب احنا عايزين ندخل الجنه وعايزين نحب بعض، قال عايزين تحبوا بعض صحيح، اقول لك تحبوا بعض ازاي؟ افشوا السلام بينكم، لو حبيتوا بعض لو افشيت السلام هتحبوا بعض، ولو حبيتوا بعض هتدخلوا الجنه. ايه دي سهله دي؟ لا ما سهله، لان انت لما تقول واحد السلام عليكم كانما قلت له دمك ومالك معصوم مني، مش هتلاقي مني غد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدر الناس الذي يبدي السلام ويقول السلام عليكم. السلام عليكم معناه ايه؟ لن ينالك مني اذى، وفجاه يطلع المطوى ويذبحه او يطلع المسدس ويضربه، هذا اغدر الناس على الاطلاق. واخبرك عشان كده يا اخوانا المساله مش بسيطه دي، هذه اللحيه بتدي نوع من الولاء العام وبتوضح ان هذا الرجل من المسلمين. عشان كده بقيه الحقوق زي السلام والتشميت والعطس والنصر والكلام ده كلها بتتبع هذا الموقف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.